بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود تسجيلا لهذا الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجهم واهتدى بهداهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. اللهم اشرح صدورنا ويسر أمورنا وبلغنا مما يرضيك آمالنا. نسألك اللهم علما نافعا وعملا صالحا وتجارة رابحة. نحن مع الدرس 14 من دروس التعليقات على شرح الإصفهانية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. تفضل يا شيخ. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو العباس رحمه الله تعالى: وأما النصارى القائلون بالتثليث فإنهم لم يثبتوا للعالم ثلاثة آلهة أرباب ينفصل بعضهم عن بعض، بل هم متفقون على أن صانع العالم واحد، ويقولون باسم الآب والابن وروح القدس إله واحد. وقولهم في التثليث قول متناقض في نفسه، وقولهم في الحلول أفسد منه، ولهذا كانوا مضطربين في فهمه وفي التعبير عنه، وكانوا يكتمون قولهم عن كثير من أصحابهم، فإنهم إذا فهموه نفروا عنه بفطرة عقولهم. سبق في الدرس الماضي تكلمنا عن عقيدة النصارى، وأن حقيقة مذهب النصارى هو القول بثلاثة آلهة. ثلاثة آلهة كل واحد منفصل عن الآخر، وإن ادعوا كما سيأتي بعد قليل أنهم يجعلونها صفات، نقول لا، التثليث عند النصارى عقيدة فاسدة، لأنهم يقولون بثلاثة آلهة، ومع ذلك هم لا يعتقدون أن هذه الثلاثة كل واحد منها يخلق العالم، وإنما عندهم أن خالق العالم هو الآب، ويقولون باسم الآب والابن وروح القدس إله واحد، فهم متناقضون. وهذا من أعظم التناقض، لما يقول لك بثلاثة ثم يقول إله واحد، هذا لا يقبل. وهذا التناقض هو حقيقة مذهب النصارى، ولهذا يخفونه عن عوامهم وعن أتباعهم. والأمر الثاني أيضا الذي يخفونه الحلول، أن الله حل في عيسى، عيسى ابن مريم المولود الذي خرج من بطن مريم، وكان يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، الله حل فيه، أيضا يكتمون هذا. نعم يا شيخ. وكذلك الجهمية تكتم حقيقة قولها عن أتباعهم، وكذلك الملاحدة يكتمون حقيقة قولهم عن أكثر أتباعهم، لأن المقالات الفاسدة في الإلهيات فاسدة. نعم. لأن المقالات الفاسدة في الإلهيات المقالات، لأنها منصوبة بالكسر، لأن المقالات وبعدين صفها الفاسدة. نعم. لأن المقالات الفاسدة في الإلهيات قد فطر الله عباده على العلم بفسادها بعد التصور التام. نعم، هذا بعد النصارى، والكلام كله في مسألة التوحيد كما سبق. الشيخ يتكلم عن مصطلح التوحيد، فالنصارى تدعي التوحيد وهم يقولون بثلاثة آلهة، الجهمية يدعون التوحيد وهم يعطلون الله عز وجل عن جميع صفاته، فلذلك هم أي الجهمية يكتمون مذهبهم حقيقة المذهب عن أتباعه، لأن مذهب الجهمية المعطل لله عن جميع الأسماء والصفات لا يقبل، لا يقبله الإنسان صاحب الفطرة السليمة، لذلك تجدهم يموهون على أتباعهم، هذا هي حقيقته. ومثله أيضا الزنادقة والملاحدة، ومثله الباطنية، ومثله غلاة الصوفية وغلاة الرافضة كلهم يكتمون عن أتباعهم حقائق المذهب التي تنتهي إلى الإلحاد الذي لا يقبل. فلذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: إن هذه المذاهب يظهر فسادها للفطرة بعد التصور التام، لكن لما يكون التصور غير تام كما هي حال المغلقين لعقولهم المقلدين لمتبوعيهم ولرؤسائهم ولمشايخهم الضالين، فهؤلاء لا، قد تقبل العقل ما دام التصور غير تام ويسلم لهؤلاء مقالاتهم، لكن بعد التصور التام يتبين الضلال. ومن هنا سبحان الله العظيم، إنما يهتدي الإنسان فيدخل في الإسلام إذا كان ملحدا أو يدخل في الإسلام إذا كان نصرانيا إذا تصور حقيقة مذهبه، علم أن فطرته لا تقبل ذلك فيكون هذا سببا في دخوله في الإسلام. ومثله أيضا الهداية من ضلالات الجهمية وانحرافاتهم وتعطيلهم. من تصور أنه لا يمكن أن يكون هناك إله ليس له صفات، لا يمكن أن يكون هناك موجود له وجود حقيقي ليس له صفات، فضلا عن أن يكون إلها خالقا للسماوات والأرض وليس له صفات، إذا تبين له هذا وتصوره تبين له فساده. نعم. أحسن الله إليك. ولهذا لا يكاد أحد من النصارى يعبر عن قولهم بمعنى معقول، ولا يكاد اثنان يتفقان على معنى واحد، فإنهم يقولون هو واحد بالذات ثلاثة بالأقنوم، والأقانيم تفسر تارة بالخواص وتارة بالصفات وتارة بالأشخاص، ويقولون إن الأقانيم هي أقنوم الآب وأقنوم الابن وأقنوم روح القدس، ويفسرون الآب بالوجود والابن ويعبرون عنه بالكلمة وبالعلم، وروح القدس بالحياة، وتارة يقولون هو القدرة. لاحظ معي كيف أنه عقيدة النصارى. الشيخ هنا يشير إشارة ولا يريد أن يدخل في المسألة لأن كلامه حول حقيقة التوحيد، فهو يشير هنا إلى أن النصارى لما يفلسفون عقيدتهم لا يكاد ينتهون إلى معنى معقول يعقله الإنسان صاحب الفطرة السليمة، بل النصارى أنفسهم لا يتفقون على معنى. ولهذا هم فرق وطوائف، وحتى قساوستهم وبابواتهم كل له تفسير، وإذا جئت تناقش أي واحد منهم تجده قد يتبع طريقة لها تفسير في هذا المعنى. يعني لما تناقشهم في المسألة الكبرى في المذهب النصراني وهي التثليث، كيف يكون ثلاثة، كيف يكون لهذا العالم ثلاثة آلهة يعبدون، هل يكونون أربابا، هل هم الخالقون إلى آخره، تجد هذه التعبيرات التي يموهون بها على الناس، يقول لك الآب والابن والروح القدس ثلاثة بالأقنوم واحد بالذات. كيف واحد بالذات؟ طيب الأقنوم ما هو الأقنوم؟ الأقنوم مرة يفسرونه بالخواص، خاصية، وهذه الخاصية لاحظ معي يعني أحيانا تكون خاصية التي يتميز بها عن غيره، وأحيانا يفسرونها بالصفات، وأحيانا يفسرونها بالأشخاص. ومعنى أنهم يفسرونها بالأشخاص يعني هي ذوات مستقلة، لكن من أجل التمويه لا يقولون هي ذوات مستقلة وثلاثة شخوص، لأنه يستحيل أن يكون ثلاثة شخوص ثم يقال إله واحد، وإن كان هذا هو حقيقة مذهب النصارى، لأن الآب مستقل وهو الله، والابن وهو عيسى مستقل بشخصه، وروح القدس الملك أيضا مستقل بشخصه، فهذه الثلاثة شخوص، فكيف يقال عنها إله إله واحد؟ لكن يبدأون بالتلبيس، يقول لك ثلاثة أقانيم، إيش معنى أقنوم؟ مرة يقول لك يفسر بالخواص بالخاصية أقنوم هذا له خاصية كذا وهذا له خاصية كذا وهذا له خاصية كذا، وأحيانا بالصفات فيقول هذا العلم، هذا القدرة، يعني القدرة لكذا أو كذا، يعني مثلا كما يعني ذكر شيخ الإسلام في تفسيره مرة يقول لك إيش، الآب هو الوجود، الابن هو الكلمة، طيب روح القدس هو الحياة، فراح شف كيف يفسر لك بصفات خارج النطاق. فصار الآب هو الوجود، الابن الكلمة طبعا وكلمة الله، وروح القدس هو إيش، هو الحياة أو هو القدرة. طيب هذا التفسير الذي يموهون به إلى أين ينتهي؟ لا ينتهي إلى شيء، لا ينتهي إلى إثبات واحد موصوف بالصفات، وإنما هو تلبيس وتدليس على أتباعهم بحيث أنه يظن الظان أنه والله فعلا هي هذا التثليث، يعني نعم هو الآب كذا والابن كذا وروح القدس كذا وهذه يتكون منها الوجود، لكن عند التمحيص الدقيق تجد أنه هذا الكلام فاسد. كيف يكون هذا إله واحد؟ كيف يكون هؤلاء آلهة؟ إن كانت القضية قضية صفات فالصفات أكثر من ذلك، أكثر من ثلاثة، وإن كانت القضية قضية شخوص كل له وجود مستقل فهذا يستحيل أن يكون هناك ثلاثة آلهة كلهم يعبدون من دون الله عز وجل، والفطرة تقتضي أن هذا الكون له خالق واحد كما قررنا سابقا في توحيد الربوبية، لا يمكن أن يكون مع الله خالق آخر، وكل الفطر تقول بذلك. ولكن هذه هي شبهة النصارى، إذا ما نوقشوا مناقشة دقيقة فسر الثلاثة بالصفات أو بالخواص خروج من المشكلة. ولعلمه أن جميع الأمم ومنهم المسلمون يثبتون لله عز وجل الصفة، فلذلك يعني كأنه يقول نعم أنتم تقولون الله له صفات ونحن نقول هذه الثلاثة هي خصائص لصفات إلى واحد، لكن هذا من الناحية الواقعية لا يقوم. نعم يا شيخ. قرص الشمس والحرارة والضوء، جميل، التثليث جميل. أما الكلام الأول فهو يتوافق مع ذكره شيخ الإسلام، إن هذا من باب التمويه، يضرب لك مثل بالشمس يقول لك القرص بعدين إيش الحرارة التي تأتي بعدين النور، هذه ثلاثة والشمس إيش، والشمس واحد، هذا هو التثليث عنده. طيب هل هذا الكلام هو نفسه الأب الذي هو رب العالمين والابن الذي هو عيسى بن مريم والملك جبريل الذي هو أعظم الملائكة؟ هل هذا التفسير يتوافق مع ما ذكره أخوكم عن هذا القسيس أنه يفسر التثليث بأن الشمس واحدة وفيها قرص وحرارة وضوء؟ لا، لا أحد يقبل هذا الكلام، لا أحد يقبله. وأما استشهاده بالآية وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله فهذا كلام آخر، يعني لأنه لا دليل عليه، لأن المقصود بالآية كما هو معلوم الله معبود في السماء ومعبود في الأرض، وليس المقصود أنه في أكثر من إله، هذا لا يمكن أن يكون هو مدلول الآية القرآنية. نعم. صلى الله عليه وسلم. فتارة يقولون هو موجود حي عليم أو موجود حي عليم ناطق، وتارة موجود حي عليم قدير، ويقولون إن المتحد بالمسيح هو أقنوم الكلمة، وكثير منهم يقولون إن هذا مثل قولك زيد الكاتب الحاسب الطبيب، فهو مع الكتابة شيء، ومع الحساب شيء، ومع الطب شيء، فهكذا الخالق مع وجود شيء، مع وجوده شيء، ومع علمه ومع حياته شيء. وهذا عند التحقيق يرجع إلى إثبات الصفات لموصوف واحد، لكن ضلوا في جعلها ثلاث صفات فقط، إذ لا فرق بين العلم وبين القدرة. لاحظ معي هنا، يعني شوف كيف حولوها إلى الصفات. لما أحرجوا بأن هذا التثليث في العقيدة النصرانية باطل، قالوا لا، حنا نفسرها بالصفات. ولهذا وش يقول؟ تارة يقولون موجود حي عليم، يعني موجود الله حي، جبريل عليم، عيسى، أو حي عيسى وعليم جبريل، أو موجود حي عليم ناطق، أو موجود حي عليم قدير، فيفسرونها بالصفات، فيفسرونها بالصفات. ثم بعد ذلك وش يقول شيخ الإسلام؟ ويقولون إن المتحد بالمسيح هو أقنوم الكلمة فقط، يعني كون المسيح متحد مع الله عن طريق إيش؟ كلمة. عن طريق الكلمة، وهذه الكلمة هي التي ضل بها النصارى، وبها ضلت الجهمية، وهي أن الله سبحانه وتعالى لما أراد خلق عيسى قال له كن فيكون، فخلق من أم بلا أب، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. فهل عيسى هو كلمة الله كن؟ الجواب لا، وإنما عيسى وجد بكلمة الله كن، ليس هو كلمة الله. فقولهم الاتحاد بالكلمة هذا كله من الغلط عندهم، لأن الله سبحانه وتعالى موصوف بالكلام ويتكلم، ومن كلامه سبحانه وتعالى ما يقدره عندما يقول للشيء كن فيكون. وإلا لو كان كذلك لقلنا السماوات هي الله، لأن السماوات وجدت بكلمة كن، أليس كذلك؟ وبقية البشر أيضا وجدوا بكلمة كن، ومثله ونفخت فيه من روحي. فعيسى مثل آدم، آدم نفخ الله فيه من روحه، وهذه الروح مخلوقة وليست صفة من صفات الله عز وجل قائمة به، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ولهذا رد الله على النصارى بقوله إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، كمثل آدم قال له كن فيكون، كمثل آدم ونفخت فيه من روح، كلاهما روح من الله، وكلاهما وجد بكلمة كن. فيا أيها النصارى كيف تؤلهون عيسى وتمتنعون من تأليه آدم، مع أن كل منهما ليس إلها؟ لكن هذا يدل على تناقضكم في مذهبكم. فالمهم هنا أن النصارى يتكلمون عن إيش؟ عن الصفات، يريدون أن يفسروا بها إيش؟ التثليث. ويذكر لهم مثال شبيه بمثال الشمس الذي ذكره أبو عمر قبل قليل. ما هو؟ يقول لك زيد الكاتب، الحاسب، الطبيب، يقول لك ثلاث خصائص، هذه الخصائص، خصيصة مرة أن يكون كاتب، ومرة حاسب، ومرة إيش، ومرة طبيب، وهو إيش؟ واحد. فيفسرون به مسألة الأب والابن وروح القدس، فيقول لك الأب هو الوجود، والابن هو الحياة، وروح القدس هو الحياة، والابن هو العلم، أو بالعكس، ويفسرون بهذه الأشياء ويقولون إله واحد. هل يقبل هذا عقل؟ الجواب لا، لأن ربنا سبحانه وتعالى موصوف بصفات الكمال، وهذه الصفات التي ذكروها ليست مقتصرة على هذه. زيد كم ذكر هو؟ ثلاث صفات. ثلاثة. طيب لماذا لا نقول وزيد المبصر، وزيد السامع، وزيد المريد، وزيد المتكلم؟ إذن ليش اقتصرت على ثلاثة وجعلتها خصائص؟ حتى في باب الأسماء والصفات التي تقولون إن التثليث عندنا هو صفات، لماذا تقتصرون على ثلاث؟ ولهذا نجد أن النصارى بهذه الشبهات أثروا على المعتزلة فنفوا عن الله جميع الصفات خوفا من الوقوع في ما وقع فيه النصارى من الشرك. نعم يا شيخ. نعم ممكن تكسف. نعم يعني أخوكم مثلا قال أيضا الشمس. ولهذا لو نبحث عن صفات الشمس ممكن أيضا نبحث عن صفات أخرى. قضية قرص هذا للعين المجردة لكن هي كروية. قضية أنها تنكسر أيضا يصيبها الكسوف. قضية أن يصير فيها حرارة. قضية كذا يعني ممكن أيضا تجد لها عدة صفات. فاقتصارهم عليها أو تفسير هذا القس أو غيره لها كلهم من باب يعني التبرير تبرير هذه العقيدة الفاسدة. نعم. وهذا وأيضا فهم يجعلون أقنوم الكلمة إلها وأقنوم الروح إلها مع قولهم إن الإله واحد ويقولون إن المتحد بالمسيح هو أقنوم الكلمة وإن المسيح هو إله يخلق ويرزق. وهذا تناقض بين فإن المتحد بالمسيح إن كان هو الذات الموصوفة فهو الآب فيكون المسيح هو الآب والابن وروح القدس وهم مع قولهم إنه الله ويقولون إنه ابن الله ولا يقولون إنه الآب. وإن كان المتحد بالمسيح هو صفة العلم والكلام فالصفة لا تقوم بنفسها ولا تكون إلها ولا تخلق ولا ترزق. يا سلام بدأ يناقش شيخ الإسلام التناقض عندهم. لاحظ معي أولا عندهم أقنوم الكلمة إله وأقنوم الروح إله لأنه عندهم الكلمة عيسى والروح جبريل. الكلمة عيسى والروح جبريل فعندهم أنه الكلمة الذي هو عيسى هذا الأقنوم إله والروح جبريل إله ثم يقولون الآب ويقولون في النهاية الإله واحد ويضيفون إليه أن المتحد بالمسيح هو أقنوم الكلمة كما سبق ثم يقولون المسيح يخلق ويرزق. إذن هو إله هو رب هو رب. ولهذا بشق شيخ الإسلام في تناقضهم إذا كان المتحد بالمسيح هو الذات الموصوفة فهو الأب فإذا قلتم إنه يخلق ويرزق فيكون المسيح هو الآب والابن والروح القدس. لما تقول إله واحد وتقول إن عيسى الابن يخلق ويرزق إذن يكون عيسى هو الآب وهو أيضا روح القدس وهكذا. ولهذا تجد أن هؤلاء يعني يعني يعني يضمون لاحظوا معي إلى مثل هذه العقائد كلاما صريحا ينقض المذهب من أوله إلى آخره. يقولون عيسى ثالث ثلاثة يقولون عيسى ابن الله ابن الله. كيف تأتي البنوة وأنتم تقولون خصائص ثم تقولون إله واحد؟ هذا كله لا شك أنه يبين تناقض كبير. ولهذا لما تقول الله اللي هو الآب هل هو الروح؟ يقول لك لا. الآب هل هو ابن الله؟ يقول لك لا. طيب من هو ابن الله؟ يقول لك عيسى. إذن دل هذا على أن الآب شخص مستقل وروح القدس شخص مستقل وأيضا عيسى شخص مستقل. فإذا كان هذا إله يرزق وهذا ابن هذا إذن إيش؟ ما عادت القضية صفات؟ تبهتم معي؟ لما يقول لك إنه عيسى أو الابن أو الكلمة يخلق ويرزق إذن ما هي قضية الصفة؟ وإذا ادعوا إن صفات علم وقدره كذا فالصفات لا أحد يقول إنها إله لا أحد أن يقول إن علم الله هو الإله، ولا إن قدرة الله هي الإله، ولا إن إرادة الله هي الإله، وإنما الله إله واحد بأسمائه وصفاته. إذا تبين بهذا فساد ما يزعمونه من أن تثليثهم ليس شركا، وأنه يهول إلى إله واحد، وأنه شبيه بإثبات المسلمين أو أتباع الأنبياء للصفات، ويبين هذا تناقضهم من عدة وجوه. وشيخ الإسلام ابن تيمية هنا ليس في موضع ليتصدى لكشف شبهات النصارى، فقد تصدى لذلك طويلا في كتابه العظيم الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح. وابن القيم أيضا له كتاب مختصر له هداية الحيارة في أجوبة اليهود والنصارى. أما الكتب الإسلامية التي ردت على النصارى وعلى اليهود فهي كثيرة جدا، ومن أشهرها إظهار الحق لرحمة الله الهندي، والمناظرة الكبرى، وهذه كلها متأخرة، وديدات رحمة الله عليه كانت له مناظرات مع النصارى وكشف فيها زعمهم وتحريف كتبهم إلى آخره. لكن شيخ الإسلام ابن تيمية هو يتحدث عن دعوة التوحيد، دعوة النصارى إن الثلاثة صفات، إذا كانت صفات، صفات لمن؟ يكون صفات لإله واحد. طيب الصفة لا تكون إلها، وإلا لقلنا ولزمنا أن نقول إن الله إله وعلمه إله وقدرته إله وسمعه وكذا إلى آخره، وهذا لا يقول به إنسان يعقل. فكذلك أيضا لا يقول عاقل إن الثلاثة عند النصارى إله واحد. نعم. وإن قالوا المتحد هو الذات مع هذا، يعني هو ذو أخبص، يعني شوف العبارة اللي قبلها، وإن كان المتحد، كان المتحد بالمسيح هو صفة العلم والكلام، فالصفة لا تقوم بنفسها ولا تكون إلها ولا تخلق ولا ترزق. نعم، الصفة لا تقوم بنفسها، وعندكم عيسى قائم بنفسه، وروح القدس قائم بنفسه، والآب الذي هو الله عندكم قائم بنفسه. ثانيا، الصفة لا تكون إلها، العلم لا يكون إلها لوحده، العلم صفة قائمة بالموصوف، الإله والرب لا بد أن يكون عالما وعليما. ثالثا أيضا الصفة لا تخلق ولا ترزق، الصفة نفسها لا تخلق ولا ترزق، العلم لا يخلق ولا يرزق ولا القدرة، وإنما الذي يخلق هو رب العالمين سبحانه وتعالى. فتبين بهذا أن هذه الدعوة فاسدة. اللي بعدها، وإن قالوا المتحد هو الذات مع هذه الصفة دون الصفة الأخرى، فالصفة الأخرى لا تفارق الذات ولا تقوم بغير الذات، وليس هنا ثلاث ذوات قائمة بأنفسها. نعم، إذا قال لك إيش الذات مع الصفة، اللي يخلق الذات، لاحظ معي، قالوا المتحد هو الذات مع هذه الصفة دون الصفة الأخرى. طيب الصفة الأخرى هل تفارق الذات؟ يعني لو قالوا إن الآب هو الذي يخلق مثلا مع الصفة، صفة العلم أو القدرة التي فسروا بها جبريل، أو طيب الصفة الأخرى هل يمكن أن تكون منفصلة عن الذات؟ أين عقولكم؟ هل يمكن أن ينتهي الأمر إلى ثلاث، كل واحد مستقل عن الآخر؟ لا يمكن، هذا مستحيل. وهذه كلها من المناقشات الفاسدة الضعيفة عندهم، لأنهم إذا أحرجوا وقيل لهم كيف تقولون إنها صفات ثم تقولون هذه الصفة تخلق وترزق وهي الرب وتعبدونها من دون الله عز وجل، هذا لا يمكن، أجابوا مثل هذه الإجابات، إنه مرة الاتحاد بين الآب وروح القدس، مرة الاتحاد بين الآب والابن. طيب إذا قلتم صفات، الصفة الثالثة، يعني فرضنا الاتحاد بين الآب والابن، قلتم بينهما اتحاد كما تقول غلاة الصوفية، طيب الصفة الثالثة روح القدس، هل يمكن أن يكون شيئا موجودا منفصلا وهو صفة؟ لا يمكن، لا يمكن أن تكون الصفة منفصلة. ما في أحد علمه قدرته منفصلة، ما في. وإنما الصفة كما هو معلوم لا يمكن أن تقوم بنفسها، وإنما تقوم بالموصوف، بالموصوف، فتعود المسألة إلى أصلها. فنحن نقول الله لا إله إلا هو موصوف بصفات الكمال وهو واحد لا شريك له. نعم يا شيخ. وفي الجملة فقولهم متناقض في نفسه باتفاق كل عاقل تصور قولهم، لكنهم مع هذا لا يقولون بإثبات خالقين متماثلين. هذا الشاهد، هذا الشاهد من الكلام كله، أنهم هل يكون خالقان متماثلا من جميع الوجوه؟ لا، يعني مثلا عندهم الآب هو الذي يخلق، لكن هل عيسى يخلق كل شيء؟ لو تقول عيسى خلق السماوات يقول لك لا، خلقها الآب. لكن هل عيسى يرزق؟ يقول لك نعم، عيسى يرزق، عيسى رب ندعوه يرزقنا وإلى آخره. ثم بعد ذلك يموهون على الناس في أنهم إذا دعوا عيسى إنما يدعون الله، وهذا لا يكون له معنى دقيق ولا حقيقي. نعم. وفي الجملة فقولهم متناقض في نفسه باتفاق كل عاقل تصور قولهم، لكنهم مع هذا لا يقولون بإثبات خالقين متماثلين، ومبدأ ضلالهم تمسكهم بألفاظ متشابهة لم يردوها إلى المحكم، فإن ما ينقلونه في الإنجيل الذي الذي بأيديهم إن كان حقا، وأن المسيح قال لهم عمدوا الناس باسم الآب والابن وروح القدس، فالاسم الآب في لغتهم بمعنى المربي، وهذا كثير في الإنجيل الذي بأيديهم، كقوله تشبهوا بأبيكم السماوي، وقوله أبي وأبيكم، وحينئذ فالابن بمعنى المربي المصطفى، وروح القدس هو بمعنى جبريل، بمعنى المربى، ها، فالابن بمعنى المربى المصطفى. وحينئذ فالابن بمعنى المربى المصطفى، وروح القدس هو جبريل، والمعنى يتضمن الإيمان بالله والمعنى يتضمن الإيمان بالله وبنبيه الذي أرسله وبالملك الذي جاءه بالوحي، وبهذا يتم الإيمان. أو يراد بروح القدس الوحي الذي أنزل عليه وهو الكتاب، أو مجموع الأمرين. قال الله تعالى وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس، وقال تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، وقال تعالى أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. نعم، يعني لاحظوا معي هنا شيخ الإسلام يقول إن النصارى تعلقوا بكلمات وردت في الإنجيل، وللأسف إن يعني هذه الأناجيل وغيرها كانت بلغة سريانية وترجمت أكثر من مرة، ففي الأناجيل الأصلية قد تكون هناك عبارات جاءت مثل أبيكم الذي في السماء، أبي وأبوكم الذي في السماء، نوع من التعبير قد لا يكون ورد في الأصل الذي هو إنجيل نزل من عند الله بمثل هذه العبارة، لكن من خلال النقل أو الترجمة أو نحو ذلك جاءت عبارة أبوكم، أبي وأبوكم الذي في السماء، فقد تكون، ولهذا شيخ الإسلام يقول إن كانت حقا، يعني إن كان أصل هذه الكلمة حقا فإنهم يكونون قد تمسكوا بعبارات جاءت، لاحظوا معي، عن عيسى وباسم الآب والابن وروح القدس، هذا لا يمكن أن يكون بهذا السياق. لكن لو فرض أنه ورد ذكر الأب أبيكم الذي في السماء، والابن الذي هو عيسى، وروح القدس الذي هو واسطة بين الله عز وجل وبين رسله، لاحظوا معي. فمثل هذه العبارات قد ترد ويكون لها معنى صحيح، تشبهوا بأبيكم الذي في السماء. كلمة بأبيكم ليس هي الأبوة، وإنما هو الشيء المعنوي الذي خلقكم، أبي وأبوكم. ومعنى تشبهوا به يعني إذا إن الله عز وجل رحيم فكونوا رحماء، محسن فكونوا محسنين، وهكذا. تشبهوا به لتكون أخلاقكم فاضلة، لكن لا يعني هذا، لا أبوة، ليس هو أبوهم الذي ولدهم، التوليد الذي يجري بين المخلوقات تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، وليس هو أب لعيسى أبدا، وإنما عيسى ابن مريم خلقه الله عز وجل وأرسل روح القدس إلى مريم ونفخ فيها فوجد وخلق. لكن ليس معنى هذا أنه إذا كان ليس له أب فإن أباه هو الله. فيكون المعنى أنه في عبارات في الإنجيل قد تكون وردت فتمسك بها النصارى عند التحريف، والذي يدلنا على أن هناك تحريفات كثيرة جدا هو ما هو معلوم من كيفية اصطفاء واختيار الأناجيل الأربعة. ففي القرن الرابع الميلادي، يعني قبل الإسلام بأربعة قرون، عقد في نيقيا في اليونان في الدولة الرومانية، عقد مؤتمر لقساوسة النصارى، وجمعوا في هذا المؤتمر عشرات الأناجيل، وفيها أناجيل غير محرفة. لكن نظرا لتسلط الدولة الرومانية الوثنية وزعيمها قسطنطين الذي دخل في النصرانية وهو في الأصل وثني، أراد أن يدخل الوثنية في النصرانية، فالجانب السياسي للدولة الرومانية أثرت على هؤلاء القساوسة، فلما التقوا وتجمعوا تشاوروا في ما الذي يختارونه من هذه الأناجيل التي هي بالعشرات نسخها، فاستقر أمرهم على اختيار أربعة منها وإنكار ما عدا: إنجيل متى، إنجيل يوحنا، إنجيل لوقس، إنجيل الرابع، ما لا لا برنابا خارج الله. نعم، الأناجيل المعروفة الأربعة: متى ويوحنا ولوقس ومرقس. ما لا لا بولس، هذا يسمونه بولس الرسول، هو الذي حرف الديانة النصرانية. نعم نعم. فالسؤال يعني من خلال هذه العبارات التي جاءت، منين جاءت هذه العبارات أبي وأبوكم والتي هي دخلوا منها؟ قد يكون هؤلاء كما هو معلوم اختاروا هذه الأربعة التي فيها التثليث، والتي فيها أيضا أبي وأبوكم والبنوة ونحو ذلك من الأمور الصريحة التي فهمت على غير وجهها. فإذا فهمنا هذا أنه أولا قد تكون هناك عبارات وردت في الأناجيل لكن لها معنى صحيح كما ذكر هنا، يعني الآب، يعني أبوكم، يعني الذي يربيكم خلقكم يرزقكم بمنزلة الآب، هذا معنى صحيح لكن لا نسميه أبا. كذلك أيضا الابن المربى المصطفى، رباه الله، اختاره الله، اصطفاه الله، فتأتي عبارة أنه ابن الله، يعني رباه واصطفاه، وليس بمعنى البنوة التي قال بها النصارى فيما بعد. فتكون أصل هذه الكلمات جاءت على وفق بعض هذه العبارات التي وردت. ومثل روح القدس، ما هو الروح؟ هل هو جبريل أو الروح الذي هو شيء آخر؟ يعني قد يقصد به بالوحي نفسه لأن الوحي يسمى روحا كما ذكر شيخ الإسلام في الآيات التي وردت، يعني ذكر هنا الروح بمعنيين، وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس، هذا جبريل، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، هذا هو القرآن أو الكتاب المنزل، أولئك كتب في قلوبهم وأيدهم بروح منه، هذا أيضا معنى آخر. فهذا كله يدل على أن هؤلاء اختلط عليهم الأمر. ما معنى أنه روح؟ وهل الروح هو الوحي الذي هو كلام الله عز وجل؟ اختلط على هؤلاء النصارى فاجتمعت. كيف صار التثليث؟ قال لك عبارات تقول أبي وأبوكم الذي في السماء، هذا الأب، وعبارات تقول ابني الذي رباه الله واصطفاه، وعبارات تقول الروح وهو كلام الله. فظنوا من خلال هذا الاشتباه بهذه العبارات أن هذه حقائق، فقالوا بالتثليث وظنوا أنها يمكن أن تكون هي الله، ولكن لا يمكن أن يكون هذا صحيحا. نعم، ولهذا يقول شيخ الإسلام بعده: وأصل ضلالهم أنهم فرقوا بين المتماثلين في صفات الله تعالى وصفات رسوله، فلا يمكنهم إثبات خصيصة للمسيح يكون بها أفضل من إبراهيم وموسى، بل كل ما يدعونه في المسيح إن كان ممكنا فهو ممكن لإبراهيم وموسى، وإن كان ممتنعا فهو ممتنع في المسيح وغيره، وهذا مبسوط في موضعه. لاحظ معي هنا الشيخ الإسلام يقول يخلطون، وهؤلاء لا يفرقون بين المتماثلين في صفات الله وأيضا في صفات الرسول. في صفات الله هذا واضح، علم الله وقدرته هذه كلها تدل على أن الله كامل في أسمائه وصفاته، فكيف يكون الآب والابن هي صفات الله عز وجل؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. هذا خلط بين الشخوص الذين هم مخلوقون مربوبون لله، جبريل مخلوق لله وعيسى مخلوق لله، فكيف يكون هؤلاء صفة لله؟ كيف تكون صفة القدرة هي الموصوف؟ كيف يكون المخلوق هو الصفة؟ خلق الله آدم بقدرته، خلق الله عيسى بقدرته، أمر الله، أوجد الله عيسى بكلمة كن، كيف تكون المخلوق المنفصل هو عين الصفة التي تقوم بالله عز وجل؟ لا يقول بهذا عاقل، وإلا لقلنا السماوات هي الله لأن الله خلقها بقدرته. وهكذا، ومثله أيضا قوله أيضا بالنسبة لصفات الرسول: كيف رفعتم عيسى إلى أن يكون إله؟ ما هي الصفات؟ إيتوني بصفات المسيح. هنا شيخ الإسلام يشير إشارة سريعة جدا إلى أنه ما من صفات في المسيح تقتضي عند النصارى أن يكون إلها إلا وفي بعض الرسل ما هو أعظم منها. وضرب المثل بإبراهيم، وضرب المثل بإيش؟ بموسى. ما في صفات إلا وهي فيها. إبراهيم خليل الله، إبراهيم أيده الله عز وجل بالمعجزات، أليس كذلك؟ قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. إذن أي صفة تجدها في عيسى هي موجودة في إبراهيم، في جده إبراهيم، ومعلوم أن إبراهيم الخليل هو جد عيسى من طريق إسحاق. ومثله نبي الله موسى، ما من معجزة في عيسى إلا وفي موسى ما هو مثلها أو أقرأ منها. أيده الله عز وجل بالحية، أيده الله عز وجل باليد التي تكون بيضاء، نصره الله عز وجل لما ضرب البحر، إلى آخر الأشياء التي يعني بل موسى كليم الله وإبراهيم خليل الله، وهذه ليست لعيسى. إذن ما من صفة يقولها النصارى في عيسى اقتضت أن يكون إلها إلا وفي بقية الرسل ما هو مثلها أو أعظم منها. فمقتضى بيان تناقض النصارى أن يقولوا أيضا موسى هو الإله، وهو ابن الله، وإبراهيم هو الإله وهو ابن الله ويعبد من دون الله. إذن كيف تقتصرون على عيسى مع أنه نبي الله أيده الله بالمعجزات كما أيد غيره من الأنبياء؟ ومثله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. والمقصود هنا أنه ليس في الطوائف من يثبت للعالم صانعين متماثل مماثلين، مع أن كثيرا من أهل الكلام والنظر والفلسفة تعبوا في إثبات هذا المطلوب وتقريره، ومنهم من اعترف بالعجز عن تقرير هذا بالعقل وزعم أنه يتلقى من السمع، ومنهم من يطعن في طرق غيره ويذكر طريقة أضعف مما زيفه كالآمدي ونحوه. نعم، هذا أساس المسألة، توحيد الربوبية. هل في أحد من الطوائف يقول بخالقين؟ قالك لا يوجد. وآخرهم النصارى لا يقولون إن الذي خلق السماوات هو عيسى، والذي خلق السماوات هو جبريل، والذي خلق السماوات هو الأب. لا، وإنما عندهم الذي خلق السماوات والأرض هو من؟ هو الأب، هو الله، الخالق واحد. لا يقولون بخالقين متماثلين. ولهذا حتى في النصارى عندهم الآب والابن، وأيهم أعلى، الآب ولا الابن؟ لا شك أن الآب أعلى من الابن. لا، لكن أشركوا بالله فعبدوا المسيح من دون الله، فصاروا شبيهين بعباد الأصنام. اللي يعبد لك صنم هبل ولا منات يعبد هذا الصنم، تقول له هذا الصنم هو الذي خلقك وخلق السماوات والأرض؟ يقول لك لا، أنا لست مجنونا أقول هذا الكلام، وإنما الذي خلق السماوات وخلق الصنم هو الله، لكن أشركوا في عبادته، في عبادته. أما الإقرار بمن خلق فالفطرة كلها تدعو إلى ذلك. طيب كيف نقرر توحيد الربوبية؟ توحيد الربوبية قال لك العجب، هنا شيخ الإسلام يشير إشارة سريعة إلى أن أهل الكلام لما ناقشوا هذه القضية عقلا وصلوا إلى طريق مسدود، يعني بعضهم انتهى به لأن العقل لا يمكن أن يدل على ذلك، وأحال على السمع. كيف أحال على السمع؟ قال السمع جاءنا أن الله خلق السماوات، خلاص نأخذ بالسمع. يعني العقل لا يدل على أن هذا العالم له خالق؟ يقول لك أبدا، أنا من خلال المناقشات وغيرها انتهيت إلى أنه العقل. ولهذا تجد بعض هؤلاء يصل به الأمر في هذا الأمر الواضح المستبين إلى الشك وإلى الحيرة بسبب الفلسفة وعلم الكلام، لكن لأنه أمر مقطوع به متفق عليه تجد مثل هذا الإنسان وغيره كالآمدي وغيره يلغي الدلائل العقلية ويقتصر على السمع، وهذا منتهى ما ينتهي إليه هؤلاء المتكلمون في مسألة واضحة. نعم يا شيخ. والمشهور عند النظار إثبات هذا بدليل التمانع، وهو دليل صحيح في نفسه، لكن من المتأخرين من لم يفهم وجه تقريره كالآمدي وغيره فزيفوه، وذلك أن وجوه تقريره وذلك أن وجه تقريره المشهور أنه لو كان للعالم صانعان متكافئان فعند اختلافهما مثل أن يريد أحدهما تحريك جسم ويريد الآخر تسكينه تسكينه أو يريد الآخر إحياءه ويريد الآخر إماتته، إما أن يحصل مرادهما أو مراد أحدهما أو لا يحصل مراد واحد منهما، والأول ممتنع لأنه يستلزم الجمع بين الضدين، والثالث ممتنع لأنه يلزم خلو الجسم عن الحركة والسكون وهو ممتنع، ويلزم أيضا عجز كل منهما والعاجز لا يكون إلها، ولأن المانع من فعل أحدهما هو فعل الآخر، فلو امتنع مرادهما لزم كون كل منهما مانعا للآخر وممنوعا للآخر، وذلك يستلزم كون كل منهما قادرا غير قادر، لأن كونه مانعا يقتضي القدرة، وكونه ممنوعا يقتضي العجز، وذلك تناقض. وإذا حصل مراد أحدهما دون الآخر كان هذا هو الإله القادر، كان هذا هو الإله القادر، والآخر عاجز لا يصلح للإلهية. نعم. قبل السؤال، هذا هو دليل التمانع المشهور، وهو دليل عقلي بسيط جدا واضح. يعني هل يمكن يكون للعالم خالقا؟ قالك لو فرض أن للعالم خالقا، ماشي هذا؟ فإذا أراد أحدهما تسكين هذا الشيء وأراد الآخر تحريك، أو أراد أحدهما إحياءه وأراد الآخر إماتته، من الذي يحصل؟ ما الذي يحصل؟ قالك أحد ثلاث احتمالات. الاحتمال الأول أن يحصل مرادهما، لأن كل واحد منهم خالق. الثاني أن لا يحصل مرادهما. الثالث أن يحصل مراد أحدهما دون الآخر. الأول أن يحصل مرادهما، قال لك هذا مستحيل، أن يكون الشيء ساكنا متحركا في لحظة، حيا ميتا في لحظة، هذا مستحيل. الثاني ألا يحصل مرادهما، قال لك أيضا هذا مستحيل لوجهين. أحدهما استحالة ألا يكون الشيء ساكنا متحركا في لحظة، واستحالة ألا يكون الشيء موجودا معدوما في لحظة، كالاستحالة في الوجه الأول. ثم يقال ثانيا إذا قلنا لا يقع مرادهما دل على عجزهما، والعاجز لا يصلح أن يكون إله. بقي الاحتمال الثالث، وهو أن يقع مراد أحدهما دون الآخر، فيقال الذي وقع مراده هو الخالق وذاك مخلوق. ماشي يا مشاي؟ طبعا مسألة الاستحالة أنه يستحيل أن يكون الشيء يعني وجود إلهين عند التقدير يدل على إيش؟ على أنه كل واحد منهما عاجز، كل واحد منهما يمتنع فعله إلا بالآخر، كل واحد منهما يمتنع فعله إلا بالآخر، فوجودهم يدل على عجزهم. هذا لو فرض عقلا، فهو يقتضي عجزهما جميعا. ولهذا لما نقدر هذا التقدير نقول هو قادر وغير قادر، قادر لأنه رب، وغير قادر ليش؟ لأن فيه إيش؟ خالق آخر معه. هل يمكن أن يكون هذا الإله قادرا غير قادر في لحظة واحدة؟ الجواب يستحيل. هذا هو الدليل إيش؟ العقلي اللي هو اسمه دليل التمانع، وهو دليل عقلي صحيح. نعم، في اعتراض آخر؟ نعم فضلي. فأوردوا عليهم سؤالا، وهو أنه يجوز أن يتفق فلا يختلف، وحينئذ فلا يلزم ما ذكرتم. هذا الذي ورد هو الذي جعل الآمدي وغيره يزيف دليل التمانع، يقول ما دام في احتمال رابع، ما هو؟ الاتفاق، أن يتفق. أنتم فرضتم الاحتمالات الثلاثة أنهم إيش؟ يختلفان، فيريد هذا إحياءه وهذا إماتته، هذا تحريكه وهذا تسكينه، فقلتم الاحتمالات الثلاثة يقع مرادهما أو لا يقع مرادهما أو يقع مراد أحدهما، قال لك بس في احتمال رابع يفسد عليكم الدليل، ما هو؟ قال أن يتفقا، يتفقا على إحيائه، يتفقا على تسكينه، يتفقا على إماتته، يتفقا على تحريك، وخلص. ما دام يتفقان ممكن أن يجول أن يكون للعالم خالقان اثنان متفقان على الخلق، فهل هذا الاحتمال الرابع صحيح؟ الجواب لا، بل هو من أعظم الباطل، بل هو أعظم بطلانا من الأمور الثلاثة السابقة. لكن للأسف الشديد لما ورد هذا الاحتمال تجد بعض المتكلمين زيف دليل التمانع، وزيف الدليل العقلي لإثبات الربوبية، وألغى العقل والدلائل العقلية واعتمد على إيش؟ على السمع. قال لا لا خلاص، أدلة العقل هذه كلها فاضية ولا قيمة لها، نرجع للسمع. وهذا عجيب من هؤلاء، عجيب من هؤلاء، أنه في هذا الأمر الذي دلت عليه كافة العقول والفطر السليمة أنه لا يستطيع أن يثبته بعقله، ثم بعد ذلك يحيل على السمع. فهذا يدل على إيش؟ على الاستسلام للتقديرات العقلية. نعم يا شيخ. بماذا أجابوا؟ فأجابوا عنه بأجوبة متعددة، كقولهم إن جواز اختلافهما ممكن من كل منهما حال انفراده، فإن كل منهما قادر على التحريك والإحياء وعلى التسكين والإماتة لولا معارضة الآخر، وذلك ممكن منه، فلو قدر ممتنعا حال وجود الآخر لزم أن يكون كل منهما ممنوعا بالآخر، وهذا عجز ينافي الإلهية. طيب هذا صحيح، هذا جواب يعني وإن كان سيعترض عليه، يعني يقول لك كل واحد منهما قادر على التحريك على الإماتة لوحده، لكن لما يكون معه آخر إذن هو قادر، لاحظتم معي، لولا معارضة الآخر إذن هو عاجز. يعني لما تقول الله قادر أو هذا الإله أحدهما قادر على الإحياء وعلى الإماتة وعلى التسكين وعلى التحريك إلى آخره، نقول هو قادر لكن بشرط، ما هو؟ عدم معارضة الآخر، أو بشرط أن يتفق مع الآخر. هذا الشرط يدل على ربوبيته ولا يدل على ضعفه؟ يدل على استحقاقه الربوبية أو يدل على ضعفه؟ قطعا يدل على ضعفه، لا يدل على استحقاقه الربوبية. ليه؟ قال لأن كمال قدرته مشروط بعدم وجود معارض، وهذا بدهي، هذا بدهي، لأن الخالق هو الذي يفعل ما يشاء ويختار، ليس له شريك في الملك، ليس له ولي من الذل، لا خالق معه ولا رازق معه ولا محيي معه، بل هو وحده لا شريك له، الخالق الرازق المحيي المميت. فتبين بهذا إيش؟ أنه إذا قدر أنه اتفاقهما، نقول لا، كل منهما لا يتصرف إلا بالآخر، كل منهما شرط فعله قبول الآخر، كل منهما ممنوع من الآخر، وهذا لا يمكن أن يقوم به شيء. هل يمكن أن تقوم السماوات بهذا؟ قال لك ما يمكن، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدت. وهذا في الألوهية وأيضا في الربوبية، ولهذا لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدت في الألوهية، ونقول في خارج القرآن لو كان هناك رب، لو كان فيهما أكثر من رب خالق لم توجد، أي السماوات والأرض، لو كان هناك أكثر من خالق لم توجد البتة. فانتهينا في هذا إلى مسألة مهمة جدا، وهي أنه يقول لك واحد احتمال رابع أن يتفق، يقول لا لا، اتفاقهما مشروط بالآخر، كل منهم شرط لفعل الآخر، أحدهما يمنع الآخر ويوافق، فدل على استحالة هذا. تفضل يا شيخ. نعم. فقال المعترض: هذا بمنزلة القدرة على كل من الضدين على سبيل البدل لا على سبيل الجمع، فإن القدرة ثابتة على تحريك الجسم المعين وعلى تسكينه، لكن على سبيل البدل. فأما على سبيل الجمع فلا، فكذلك قدرة كل من منهما على ذلك تكون حال الانفراد لا حال الاجتماع. وهذا مما اعترض به الآمدي وغيره وهو باطل. لاحظ معي قبل أن نشوف نقد شيخ الإسلام، هذا مما اعترض به، قال لك لا، أنه الكلام الذي قلتوه أنه شرط، أنه يمكن أن يتفق، وأنه هذا مستحيل وإلى آخره، هذا لا، غير مستحيل. ليش؟ ضرب مثال بالقدرة التي إيش تكون صالحة لإيش؟ للضدين. فكل واحد منهما عنده قدرة على تحريكه، وعنده قدرة على تسكينه، صح ولا لا؟ قدرة على إماتته وقدرة على إحيائه. فيقول لك هذه القدرة هي بين شيئين، كذلك أيضا المخلوقات لا يمتنع أن تكون بين إيش؟ بين خالقين. هذا اعتراض على إيش؟ على الوجه الرابع وهو اتفاقهم. يقول لك ما هو ممتنع. ليش؟ قال هو شبيه بالقدرة الصالحة للضدين. فكما أن القادر يقدر على هذا وعلى هذا، لكن لا على سبيل الاجتماع، وإنما على سبيل البدل. كيف على سبيل البدل؟ يعني مرة يختار تحريكه، هذه قدرة، وإذا أراد نقض هذا بإيش؟ بتسكينه، أو مرة إحيائه، هذه قدرة، مرة ثانية. لكن أن يجتمع على سبيل الاجتماع، القدرة تكون في نفس اللحظة تكون محيية مميتة لهذا الشيء، يقولك هذا نتفق معكم على أنه مستحيل. لكن اجتماع القدرتين على سبيل البدل هذا جائز. فما المانع؟ لاحظ معي، إننا نقول فيه خالقان يتفقان على سبيل البدل، على سبيل البدل، ويكون هذا قادر على تحريكه أو تسكينه، وهذا كذا وهذا كذا. وهذا الذي اعترض به الآمدي، وزيف في دليل التمانع، وقال هذا دليل على أنه دليل التمانع غير صحيح. ليش؟ قال لأن الاحتمال الرابع ينقض الدليل. فهل هذا الاعتراض ينقض الدليل؟ نقول كلا، الاحتمال الرابع أضعف من الاحتمالات الثلاثة. كونهم يتفقان هذا يدل دلالة قاطعة على أنهما لا يصلحان أن يكونا خالقين، فيستحيل أن يكون هناك خالق مع الله عز وجل. ماذا قال شيخ الإسلام في الرد؟ وهذا مما اعترض به الآمدي وغيره وهو باطل. فإن القدرة على كل من الضدين على سبيل البدل لا توجب عجز القادر ولا تنافي كمال قدرته، إذ الجمع بين الضدين ممتنع لنفسه وليس بشيء باتفاق العقلاء، فلا يدخل في مسمى قوله تعالى على كل شيء قدير، إذ لا حقيقة لهذا في الخارج أصلا، ولكن الذهن يفرضه ليعرف امتناع ثبوته في الخارج. وأما القادر إذا كان ممنوعا من غيره لا يقدر مع وجود الغير على ما يقدر عليه حال عدمه، فإنه يلزم أن يكون عاجزا ممنوعا بغيره، وهذا يقدح في قدرته. نعم، هذا بيان إنه أنت تصف الفرد بأن عنده قدرة صالحة للأمرين، هذا غير داخل في موضوعنا، وهذا ما هو مشكلة. المشكلة في حال الاجتماع، ولهذا نحن نقول يستحيل أن تكون هذه القدرة تجمع بين الإحياء والإماتة في لحظة واحدة. فهذا الاحتمال الذي تصورته هذا متفق عليه، ولا أحد يخالف فيه، ولا يدخل في قوله إن الله على كل شيء قدير. نعم، الله على كل شيء قدير، لا يخرج عن قدرته شيء، إنما يقول للشيء كن فيكون. والإنسان يقدر في الذهن في الخارج أنه هل يقدر أو لا يقدر، يجمع بينهما، لكن الله على كل شيء قدير، والمستحيل مستحيل في نفسه. أما كون القادر يقدر على هذا ويقدر على ضده بدون الجمع بينهما، فهذا هو مقتضى الصفة التي يتفق عليها جميع العقلاء. لكن الموضوع الذي معنا ما هو؟ إذا كان هذا القادر ممنوعا أن يفعل إلا بغيره، لما نقدر إيش؟ خالقين متفقين، وش نقول؟ الواحد منهما نعم قادر كما قال في الاعتراض، هو قادر لوحده على إحياء وإماتة، لكن لما نقول لا، قدرتك على الإحياء والإماتة ممنوعة إلا بإيش؟ ها؟ إلا بإذن من القادر الآخر، يلزم منه أن يكون عاجزا ممنوعا، وهذا يقدح في قدرته. يعني الخلاصة، هناك فرق بين صفة القدرة التي هي كمال، بها يحيي بها يميت وهذا عين الكمال، وبين الموضوع الذي معنا أنك تشبهها بوجود خالقين، وأن هذا الخالق يقدر أن يحيي ويميت. نقول لا، في خالق آخر على هذا التقدير الفاسد، ووجود هذا الخالق الآخر يعني أنه يمنع الخالق الثاني من خلقه. ولهذا هو لا يقدر مع وجوده، وإنما يقدر في حال عدمه. فتبين بهذا إنه تقدير خالقين مستحيل، ولا بد أن يكون للعالم خالق واحد. واضح يا مشايخ أو ما هو واضح؟ أظنه واضح إن شاء الله تعالى. والعبارة التالية ستبين المسألة. والعقل الصريح، والعقل الصريح يفرق بين ما لا يفرق بين من لا يكون قادرا متمكنا إلا في حال انفراده لا في حال وجود نظيره، وبين من يكون قادرا مطلقا فيعلم أن الأول عاجز قدرته مشروطة بتمكين الغير له بخلاف الثاني. يا سلام، هذا صحيح، هذا واضح تمام الوضع. من لا يكون قادر إلا في حال انفراده، لكن في حال وجود نظيره لا، لا يكون قادرا. وبين القادر المطلق، القادر المطلق لما يكون واحدا، بينما ذلك الذي لا يقدر، لاحظ معي، إلا في حال انفراده، لا يقدر في حال وجود نظيره، فهذا عاجز، لأنه يحتاج إلى أن يمكنه الغير من الفعل. وترى المسألة يا أيها الإخوة بسيطة جدا، وهي من ناحية الفطر أصلا لا تحتاج إلى نقاش. هل هذا العالم له أكثر من خالق؟ قالك مستحيل. هل يمكن أن يوجد خالقان؟ قالك مستحيل، لا يمكن أن يوجد خالقان. جاءت التقديرات في دليل التمانع، وجاء التقدير الرابع وهو الذي نتناقش فيه الآن وتخبط فيه الآمدي وغيره، وهو أن يتفق. قال لك هذا مستحيل، يعني إلهان قادران ربان خالقان كل واحد منهم موصوف بالكمال، مستحيل. ليه؟ قال لأن أي واحد منهما ليس له قدرة ولا يستطيع أن يخلق إلا بإيش؟ بموافقة الآخر، إلا بعدم اعتراض الآخر، احتمال أن يكون ممنوعا عند الآخر. إذن هذا لا يصلح يكون ربا خالقا، هذا عاجز، وكل منهما عاجز، إذن هذا الاحتمال مستحيل. فإذا بطلت الثلاثة الاحتمالات بقي الاحتمال الرابع، وهو إيش؟ أن يكون أحدهما خالقا والآخر مخلوقا، وهذا هو الواقع. إذن الخلاصة دليل التمانع ما هو؟ لو فرض أن لهذا العالم خالقا، ماشي هذا؟ ما هي الاحتمالات؟ قالك أربعة. فأراد أحدهما خلق هذا أو إحياءه، وأراد الآخر إماتته، ما هي الاحتمالات؟ قالك الاحتمال الأول أن يقع مرادهما، الاحتمال الثاني ألا يقع مرادهما لأن كل واحد منهم يعارض الآخر، الثالث أن يتفق، الرابع أن يقع مراد أحدهما. نأخذها واحدة واحدة. أن يقع مرادهما نقول هذا مستحيل، لأنه يقتضي أن الشيء يكون حيا ميتا في لحظة واحدة، لأن كل منهما وقع مراده، فهذا وقع مراده صار حي، وهذا وقع مراده صار ميت. هل يمكن أن يكون الشيء حيا ميتا في لحظة؟ قال مستحيل. الثانية لأن كل واحد منهما يعترض على الآخر لا يقع مرادهما، فنقول أولا هذا أيضا مستحيل، لأنه لا يمكن ألا يكون الشيء حيا ميتا في لحظة واحدة. والثالثة لما نقول لا يقع مرادهما دل على عجزهما وضعفهما، فلا يصلحان أن يكون إلهين خالقين. الثالث أن يتفق، نقول أيضا هذا مستحيل. ليش؟ لأن كل واحد منهما لا يستطيع أن يفعل إلا بموافقة الآخر، لا يستطيع أن يخلق إلا مع عدم اعتراض الآخر، إذن هو عاجز، قدرته عاجزة، لا يصلح أن يكون ربا خالقا. الاحتمال الرابع ما هو؟ أن يقع مراد أحدهما، فالذي وقع مراده هو الإله الخالق، والذي لم يقع مراده هو مخلوق. هذا هو تقرير توحيد الربوبية، وأن هذا العالم له خالق واحد. دليل التمانع أحد الأدلة. من الأدلة أيضا وجود المخلوقات وانضباطها وانسجامها دليل على أن خالقها واحد. ليه؟ قالك لأنه لو كان فيه لتنازعوا، ولهذا في الآية الأخرى لذهب كل إله فيما خلق ولا على بعضهم على بعض، كان كل واحد استقل كما في ملوك الدنيا، مع أن ملوك الدنيا إيش أصلا لا يملكون، وإنما هو ملك ظاهري، ومع ذلك كل منهما يستقل بمملكته. فكيف إذا كان مملوك له ملك حقيقي؟ لا شك أن كل واحد منهم سيستقل بخلقه، لكن الذي يراه العالم أجمع أن هذا الكون بكل ما فيه من سعة وعظم ودقة عجيبة تدل على أن مدبر هذا العالم واحد وخالقه واحد، وهو الذي يستحق العبادة وحده لا شريك، لأن هذا الغرض من توحيد الربوبية، أن نقرر توحيد الربوبية لأجل تقرير وتأكيد والاستدلال به على توحيد الألوهية، وأن هذا الرب الخالق وحده لا شريك له هو الذي يجب أن يعبد وأن تخلص له العبادة وحده لا شريك. وكلما ازداد الإنسان علما بما حوله ازداد يقينا ومعرفة بقدرة الخالق سبحانه وتعالى. ومن هنا فإن العلم الحديث يجب أن يقود الإنسان إلى الإيمان بالله ومعرفة الله وتعظيمه. الحضارة الحديثة بكل ما فيها اليوم من تقنيات داخلة في قوله تعالى وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. الحضارة كلها اليوم ما أوتيتم من العلم إلا قليلا. الكرة الأرضية هذه الذرة الصغيرة هل البشر الذي يسكنون فيها عرفوها بجبالها وأراضيها وبقطبها الشمالي والجنوبي وببحارها هل عرفوها؟ في غاباتها هل عرفوها؟ قال لك والله ما عرفوها إلى الآن، لا تزال معرفة سطحية. طيب الإنسان هذا الذي هو تحت المجاهر وآلات التصوير الآلية الدقيقة إلى آخره، هذا الإنسان هل انتهوا إلى معرفة حقيقة هذا الإنسان من جميع الوجوه ومعرفة أدوائه وأمراضه؟ لا يزالون لا يعرفون ويقفون عاجزين عن كثير من الأشياء التي تعرض لهذا الإنسان. ولسه نحن إلى الآن ما طلعنا فوق، ما طلعنا إلى حقيقة القمر وحقيقة الشمس وحقيقة الكواكب والمجرات وغيرها التي لا يفكر البشر في الذهاب إليها، وإنما غاية ما عندهم أنهم بأبراجهم يعرفون أنه في مجرات وفي كذا وسديم، يعني في مجرات هائلة جدا لا يصل إليهم منها إلا أنوار بسيطة ومعلومات بسيطة فضلا عن أن يعرفوا حقائقها. فيا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك؟ لماذا تطغى؟ لماذا تطغى أيها الإنسان وأنت مسكين ضعيف؟ لماذا أيها الإنسان تصل بك الحالة إلى أن يكون هذا العلم الذي آتاك الله إياه تستخدمه في الإلحاد والزندقة والكفر بالله سبحانه وتعالى؟ اللهم أيقظ قلوبنا وأصلحها وارزقنا العلم النافع والعمل الصالح. اللهم انصر إخواننا في بلاد الشام، ادعوا لإخوانكم، ادعوا لإخوانكم، طال بهم الكرب، طال بهم الكرب. اللهم عجل لهم بالنصر. اللهم إن الأعداء قد تألبوا على إخواننا هناك، اللهم وأبطل خططهم. اللهم انصر إخواننا واجمع كلمتهم على الحق. اللهم عجل بهزيمة هذا الطاغوت المجرم، اللهم عجل بهزيمته وجنده وأعوانه. اللهم يا إله العالمين نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، يا من يقول للشيء كن فيكون، يا من هزمت الأحزاب وحدك ونصرت عبدك، نسألك اللهم أن تنصر إخواننا المظلومين في بلاد الشام عاجلا غير آجل. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.